ما أجمل المحبة في الله، وما أرسخ جذورها في القلب، لا تنالها الأهواء ولا يقتلعها الهواء. تتغلغل في شرايين المحبين، فتفصح عنها الألسنة وتبين. هذا عبير الحب سيل أدمعي، نعم المحبة في الإله لمن يعي. هذا عبير الحب سيل أدمعي، نعم المحبة في الإله لمن يعي. لهفي على خل قد اكتملت به، نبل الخصال وفي الصفات الألمعي. لهفي على خل قد اكتملت به، نبل الخصال وفي الصفات الألمعي. إن قال إني في الإله محبتي، وشدى بها حينا يشنف مسمعي. سأتوق أن أعلو الثريا شامخا، شامخا لا أنثني نصبا فحبك أدرعي. قال إني في الإله محبتي، وشدى بها حينا يشنف مسمعي. سأتوق أن أعلو الثريا شامخا، لا أنثني نصبا فحبك أدرعي. سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب يانعي. سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب يانعي. سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب يانعي. سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب يانعي. يانعي هذا عبير الحب سيل أدمعي، نعم المحبة في الإله لمن يعي. هذا عبير الحب سيل أدمعي، نعم المحبة في الإله لمن يعي. لهفي على خل قد اكتملت به، نبل الخصال وفي الصفات الألمعي. لهفي على خل قد اكتملت به، نبل الخصال وفي الصفات الألمعي.